بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس السادس والعشرون أو السابع والعشرون، نعم، في شرح منظومة الإمام العمريتي رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات للإمام الجويني. وكنا قد أنهينا في آخر مجلس، مجلس أمس، باب الأمر والنهي وما تعلق به من مسائل. واليوم نأخذ بابا جديدا وهو باب العام، بدءا من البيت 71. نعم، يقول رحمة الله تعالى عليه في تعريف العام: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد والمعرفان، باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء، من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذامة الموضوع للزمان، ولفظ لا في الناكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذه تقريبا 8 أبيات أو 9 أبيات عقدها رحمة الله تعالى عليه في بيان باب العام في دلالات الألفاظ. فبعدما أنهى المصنف رحمة الله تعالى عليه باب الأمر والنهي، أراد أن يعطيك ما يتعلق به هذا الأمر والنهي، ما الذي يتعلق به من مدلولات، هل يتعلق بعموم الألفاظ أم بخصوصها، أم يتعلق بعموم المعاني أم بخصوصها. لأن الأمر إذا جاء هل يحمل على عمومه أم يحمل على خصوصه، يعني بعدما، وهذا يعني الترتيب منه رحمة الله تعالى عليه ترتيب حسن موفق. نعم، فبدأه بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. قوله وحده، الضمير هاهنا يعود على العام، أي وحد هذا العام. والحد في اللغة هو المانع، الحد في اللغة هو المانع، وهو ما يحيط بالشيء ويحول دون اختلاطه بغيره، يحول دون اختلاط الشيء بغيره. فالحد يأتي بهذه المعاني الثلاث، يأتي بمعنى المانع، ولذلك سمي البواب حدادا، البواب في كلام العرب يسمى حداد. لماذا؟ لأنه يمنع غير المأذون له من دخول تلك الدار. ويسمى أيضا من معانيه المحيط، ويقال الحد لأنه حد الحديقة مثلا، هو السور الذي يحيط بها. وأيضا يسمى الحد حدا بمعنى ما يميز الشيء عن غيره. ولذلك الحد في اصطلاح الأصوليين وتبعوا في ذلك المناطق هو المعنى المحيط باللفظ من جميع أو في جميع مدلولاته، هو اللفظ المحيط في المحيط في دلالته، أو المعنى المحيط في دلالته لكل ما دل عليه اللفظ من معنى، كل ما دل عليه اللفظ من معنى. نعم، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وحده لفظ. قوله لفظ، طبعا صاحب الأصل وهو الإمام الجويني رحمه الله لم يأتي بهذا اللفظ، لم يقل ماذا تعريف العام هو اللفظ، وإنما قال ما دل على اثنين فصاعدا. وأنتم تعرفون أن ما من ألفاظ العموم، وتكون ماذا؟ استغراقية، يدخل فيها كل الأشياء، يدخل فيها اللفظ ويدخل فيها المعنى. ولكن الناظم رحمة الله تعالى عليه كأنه تصرف في نظمه فأتى بدل ما بقوله لفظ، لأنه كما سيأتي معنا في هذا الباب وهذه المباحث المتعلقة به، هل العام خاص بالألفاظ أم أنه يشمل الألفاظ والمعاني؟ يعني لفظ العموم هل هو خاص فقط بالألفاظ أي الأقوال التي تصدر من الشخص أو على لسان الشرع، أم أنها أيضا تشمل المعاني؟ فالذي اختاره الناظم رحمة الله تعالى عليه هو أن العموم يشمل اللفظ أو يخص اللفظ دون غيره، وهو ما ألمح إليه الناظم أيضا فيما سيأتي من الأبيات. قوله وحده لفظ، اللفظ هو المقصود به الملفوظ، اللفظ المقصود به الملفوظ، ويأتي اللفظ أيضا ويراد به النطق، ويراد به النطق، يعني اللفظ هذا المصدر إما أن يراد به الكلمات التي تلفظها، يعني التي تتكلم بها، وسميت لفظا لأن الإنسان ماذا تخرج من فيه، لذلك يقال فلان لفظ أنفاسه، بمعنى أيش؟ خرجت أنفاسه وخرجت روحه، سمي الملفوظ ملفوظا لأن هذا الصوت يخرج ماذا من الفم. وأيضا سمي اللفظ لفظا لأنه ماذا يعبر عن الكلام الذي تريده. ولهذا أظن مضى معنا في أحد شروحنا على المنظومات العقدية، أظن الحائية أو اللامية، قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وشرحنا مراد الإمام أحمد رحمه الله، لأن اللفظ إما أن يقصد به الملفوظ وإما أن يقصد به ماذا؟ النطق. فإذا قال لفظي وأراد به النطق فهذا لا شك بأنه ماذا؟ مخلوق، لأنه كلام الإنسان وحركات لسانه والنفس الذي يخرج من فيها هذا لا شك بأنه مخلوق، لأنه تابع للإنسان الذي خلقه الله جل جلاله. ولكن إذا أراد به الملفوظ، لأن اللفظ يأتي بمعنى الملفوظ، أراد به ماذا؟ الملفوظ الذي هو كلام رب العالمين، فلا شك بأنه يكون في هذه الحالة جاهمي، لأنه أثبت والعياذ بالله واعتقد بأن كلام الله عز وجل مخلوق. فقوله ماذا وحده لفظ، المقصود به ماذا؟ الملفوظ. نعم نعم، حتى الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، نعم، أن اللفظ طبعا هم قالوها هؤلاء من باب الإيهام ومن باب الخروج من كما يقال من الخروج من نعتهم بأنهم يقولون بقول الجهمية، لأن هؤلاء الذين أثر عنهم القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق طائفة من المفوضة وأيضا طائفة من المتكلمين، حتى لا يلمزوا بأن كلامهم هو النص كلامي الجهمية اضطروا إلى هذه الحيلة الشيطانية والعياذ بالله. ولذلك دائما، وهذا مسلك عند أهل البدع عادة، أنك إذا ألزمتهم ببعض الإلزامات خرجوا إلى بدعة أخرى، خرجوا إلى بدعة أخرى، وهذا ما يسمى عند العلماء أو ما يوسم عند العلماء بقولهم إن البدع تولد بعضها بعضا، تتوالد. ولذلك انظر مثلا حينما ألزم المعتزلة الأشاعرة في قضية الكلام كلام الله عز وجل، اضطر الأشاعرة إلى إيجاد مخرج لما ألزم به بإيجاد بدعة أخرى وهو الكلام النفسي. قبل ذلك ما كان يعرف الكلام النفسي، كان هناك قولان متقابلان، قول الجهمية إنكار كلام الله عز وجل، وإنما يثبتون ماذا؟ أن الكلام إنما هو تعبير من عند جبريل عليه السلام، ولكن ماذا أو قصدهم أن الله عز وجل خلق تلك الكلمات، وأهل السنة والجماعة الذين يثبتون كلام الله عز وجل لفظا ومعنى بصوت وحرف. ثم جاء الأشاعرة فحينما ألزموا بإلزامات خرجوا إلى بدعة أخرى، وهي بدعة الكلام النفسي. قالوا نحن لا نقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق ولا غير مخلوق. طيب ماذا تقولون؟ يقولون بأن الله عز وجل كلامه نفسي، ويثبتون الأزلية للكلام النفسي، وأن هذا الكلام النفسي فهمه جبريل باللغة العربية فترجمه للقرآن، وفهمه باللغة السريانية فترجمه للتوراة، وفهمه بلغة أخرى فترجمه للإنجيل ونحو ذلك. وظن مضى معنى هذه المسألة. نعم. قوله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يعم أكثر، أي أن العام لفظ يدل على أكثر من واحد، يدل على أكثر من واحد يعني اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا. قوله يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. الحصر معناه ماذا؟ من غير تقييد وتحديد، من غير تقييد وتحديد. وأتى بهذا الاستطراد أو بهذا الشرط لأن قوله من غير ما حصر يرى، كأنه اشترط لأن هذا الحد الذي يدل على اثنين فصاعدا بشرط ألا يكون محصورا فيما يدل عليه، ليخرج بذلك ما يسمى بأسماء الأعداد. أنت عندما تقول مثلا عندي مثلا أو دخل 50 رجلا على سبيل المثال، فاللفظ 50 أو 50 هذا يعم أكثر من اثنين فصاعدا، ولكنه ماذا؟ ليس مطلق، محصور، محصور ماذا؟ بما دل عليه ذلك العدد. فلذلك قوله رحمة الله تعالى عليه من غير ما حصر يرى، أي من غير أن يكون أو تكون هذه الدلالة العامة محصورة بعدد معين، تكون محصورة بعدد معين. نعم. والعام في اللغة طبعا هو أتى بهذا التعريف فقط، ولكن نحتاج إلى بسط في هذا التعريف. نقول بأن العام في اللغة اسم فاعل من عم يعم، وأصلها عامم أو عامم، فأدغمت أدغم الحرفان فصار ماذا؟ حرفا مشددا، فصار حرفا مشددا، لأن دائما الحرف المشدد أصله ماذا؟ حرفان، أصله حرفان، أحدهما ماذا؟ يكون ساكنا. فالعام هو اسم فاعل من قولهم ماذا؟ عم يعم، وأدغمت أو أدغم الحرفان في حرف مشدد. والعموم والعام يراد به الشمول، من معانيه الشمول والإحاطة، الشمول والإحاطة. فلذلك يقولون سميت العمامة عمامة لأنها تحيط بالرأس وتشمله، تحيط بالرأس وتشمله، سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس. لذلك العمامة دائما لا تلف على الرأس لفا وتحيط به إحاطة فتشمله كله، لذلك سميت ماذا؟ العمامة عمامة، من لفظ العام الذي هو الشمول والإحاطة. أما في الاصطلاح فتعريف الناظم رحمة الله تعالى عليه تبع لصاحب الأصل هو الإمام الجويني أن العام هو اللفظ الدال على أكثر من واحد أو اثنين فصاعدا من غير حصر، هو اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد أو اثنان فصاعدا من غير حصر. هذا هو التعريف الذي ارتضاه الإمام الجويني ومن كان في عصره كالقاضي أبي يعلى وغيره، أبو يعلى الفراء وغيرهم من الأصوليين، ولكن بعد ذلك أتى التعريفات كتعريف الإمام الرازي وغيرهم أكثر ماذا؟ أكثر دقة. فيعرفونه على سبيل المثال يقولون بأن العام هو لفظ دال على جميع، ولفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهيته أو ماهية مدلوله، أي ماهية ماذا؟ مدلول اللفظ. فيعبرون بهذا التعريف وهو أدق، هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهية المدلول، يعني لكل مدلول له ماهية. عندما تقول مثل الإنسان، الإنسان هذا ماذا؟ من ألفاظ العموم، لأنه الاسم المفرد الذي دخلت عليه ماذا؟ الألف واللام ماذا؟ الاستغراقية. فعندما تقول الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فعندما تقول أن الإنسان هذا لفظ عام بمعنى أنه يدخل فيه جميع أجزاء مدلولاته، ماهية المدلول يعني كل إنسان بغض النظر عن وصفه، عن طوله، عن لونه، عن نطقه، يدخل فيه ماذا؟ الجميع، يدخل فيه الجميع. وإن كان البعض يرى بأنه ماذا؟ أن بينهما كما سيأتي معنا، بعضهم يرى بأن الاسم المفرد الذي يحل بالألف واللام قد يأتي بمعنى المطلق وليس بمعنى العام كما سيأتي معنا. وهناك أيضا من يعرفه بقوله اللفظ المستغرق لجميع ما يصل له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. فقولهم اللفظ المستغرق، المستغرق معناه أنه يدخل فيه الجميع، وسمي الإغراق والاستغراق بمعنى أنك ماذا؟ لأنك إذا وضعت شيئا في ماء فاستغرق، يعني أحاط به من كل جوانبه، لذلك يعبرون بلفظ الاستغراق. ولفظ المستغرق لجميع ما يصل له بحسب وضع واحد، ما يصل إليه يعني ما يصل إليه من معنى، ما يصل إليه من معنى بحسب وضع واحد. هنا طبعا هذا طريقة بعض الأصوليين، لأنه اللفظ إما أن يكون دالا على مدلوله الظاهر وهذا يسمونه بالحقيقة، وإما أن يدل على مدلول غير ظاهر لقرينة وهذا يسمونه المجاز، بمعنى أنهم يقولون هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصل إليه بحسب وضع واحد، يعني إما بحسب الحقيقة أو بحسب المجاز، وليس ماذا؟ معهما معا. طبعا وهذا ينازعون فيه، خصوصا أن القول بالمجاز المطلق هذا بينا أنه من الألفاظ المحدثة عند بعض الأصوليين، وإن كان في لسان العرب يدل عليه كلامهم أنه يوجد المجاز، ولكن في ألفاظ الشرع توسع فيه الكثير من الأصوليين من المتكلمين، وبالتالي عطلوا الكثير من صفات الله عز وجل ومن أحكامه بدعوى أن اللفظ لا يراد به ظاهره، وإنما يراد به معنى آخر غير متبادر للذهن لقرينة صارفة، وبالتالي صرفوا الكثير من صفات الله عز وجل عن ظاهرها المراد بها إلى تأويلات أخرى. ومقالتهم في هذا الأمر مشهورة، حينما قالوا وكل لفظ أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيها. وهذا التوسع في المجاز هو الذي جرى الأمة أو بعض طوائف الأمة إلى الانحراف في باب الاعتقاد وما كان من مسائله. هناك كلام للإمام الطوفي رحمة الله تعالى عليه يحسن بنا أن نقف عليه، لأنه يعني فيه إيضاح لكثير من المعاني. يقول رحمة الله تعالى عليه اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فهو المطلق. اللفظ إن دل على الماهية، الماهية معناها الحقيقة، الماهية الشيء معنى حقيقته، لأنك إذا سألت تقول ما هو هذا الشيء فتخبر ماذا عن حقيقته، ومنه اشتق ماذا؟ اللفظ هذا الماهية، لأنها جواب عن سؤال واستفهام ما هو، فيقال هو كذا وكذا مبينا ماذا؟ كل صفاته وحقيقته، فهذا المقصود بالماهية. يقول اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي يعني بغض النظر ماذا عما يقترن بها من صفات، فهو المطلق كالإنسان، فهو المطلق كالإنسان. الآن عندما تقول الإنسان بغض النظر، لا شك بأن الناس ماذا؟ يختلفون تباين ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم وأشكالهم، ولكن عندما تقول الإنسان هذا لفظ مطلق معناه يدل على جميع ما يدل عليه الإنسان بغض النظر ماذا؟ عن الطول والعرض والقصر واللسان ونحو ذلك، أو على وحدة معينة أو على وحدة معينة كزيد، فهو العلم. العلم هو الذي يدل ماذا؟ على وحدة معينة، بخلاف اللفظ المطلق. اللفظ المطلق يدل على جميع ما يدل عليه اللفظ، لكن بغض النظر عن صفاته. أما العلم فإنه يدل على وحدة معينة. أنت عندما تقول أتى زيد تريد به ماذا؟ شخص بعينه. ولكن الاستغراق ها هنا ماذا؟ في هذه الوحدة المعينة. أنت عندما تقول زيد، أتى زيد، هل معنى أتى زيد أتت رجله فقط أو عينه فقط؟ لا، لا شك بأنه أتى برمته. فالاستغراق ها هنا يكون استغراق ماذا؟ في وحدة واحدة، شامل لتلك الوحدة دون غيرها. قال: أو غير معينة كرجل، فهو النكرة. يعني إذا دل على معنى أو على وحدة معينة ولكن غير محددة فهو النكرة كرجل. أو على وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد. يقول: إما أن يدل على وحدة معينة ولكنها نكرة، هذه تسمى ماذا؟ أو غير محددة تسمى نكرة. أو على وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد. قلنا أن اسم العدد يستغرق جميع ما دل عليه العدد. لما تقول 50 يعني هذا عام، ولكن عام في 50 ولا في غيرها من الأعداد؟ عام في 50 فقط. فقال: كعشرين رجلا أو جميعها فهو ماذا؟ فهو العام. فهو إذا أردنا أن نعرف العام على اصطلاح الإمام الطوفي رحمة الله تعالى عليه، فنقول أنه اللفظ الدال على الماهية ماذا؟ من غير حصر ولا تحديد، يعني بقوله جميعها، يعني جميع ما دلت عليه من غير تقييد ولا حصر. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربعي. من قولهم، الآن يريد أن يقول لك من أين أتى لفظ العام هذا، يعني ما هو أصله اللغوي. قال: عممتهم من قولهم، يعني من قول أهل اللغة وقول العرب، عممتهم بما معي، أي أن العام اشتق من قولهم عممتهم. وعممتهم بمعنى ماذا؟ شملتهم وأحطتهم بصفة من الصفات، كقولهم مثلا: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهم ماذا؟ بالعطاء. أو عممت الناس بالعطاء، معناه كلهم ماذا؟ أعطيتهم. ثم قال: ولتنحصر. اللام هنا وإن كانت للأمر، ولكن لا يقصد بها الأمر، إنما يقصد بها إيش؟ الإخبار. تعرف بأن الأمر قد يراد به ماذا؟ الإخبار. والخبر قد يراد به ماذا؟ الأمر، كقوله عز وجل: وكذلك جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قوله وكذلك جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا هنا إخبار، ولكنه ماذا يراد به؟ الأمر، بمعنى ماذا؟ اجعلوا البيت آمنا، اجعلوا البيت آمنا. لأنه لو كان بمعنى يعني لأنه لو كان بمعنى الإخبار لانتقض هذا الخبر بما حل بالبيت الحرام من أنواع الأذية. لا شك بأن البيت الحرام تعرض للأذية مرارا وتكرارا قبل البعثة وبعدها. على سبيل المثال، ما جرى في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي حينما ضرب الكعبة بالمنجنيق، فقوله ماذا جل وعلا: وكذلك جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ليس خبرا، لم يرد به الخبر، لأن الخبر لا ينسخ. هل ينسخ الخبر؟ لا، لا ينسخ، إنما النسخ يكون في الأمر والنهي فقط والطلب، يعني الأمر والنهي هما الطلب. فلذلك قول الله عز وجل: كذلك جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قد يستشكل بعض الناس: طيب ما دام البيت جعله الله عز وجل آمنا، لماذا يتعرض لما يتعرض له أحيانا من أنواع الأذية؟ نقول بأن هذا الخبر خرج مخرج الأمر، أي اجعلوا أيها المؤمنون هذا البيت ماذا؟ آمنا للناس. نعم. فقوله ولتنحصر هنا لم يرد بها الأمر وإنما أراد بها الخبر، وهذا أسلوب يستعمله العرب، يطلقون الأمر يريدون به الخبر، يطلقون الخبر يريدون به الأمر. ولتنحصر، نعم، ألفاظه في أربع، أشار إلى صيغ العموم، ما يعرف بصيغ العموم، يعني العام هذا له صيغ، مثل الأمر له صيغ، النهي له صيغ، ذكرناها. العام هل له صيغ أم لا؟ ذكر رحمة الله تعالى عليه أربعة أصناف من الصيغ فقط، وإلا الصيغ له من جهة التفصيل أكثر من ذلك، منهم من أوصلها إلى 8 ومن أوصلها إلى 50، وأكثر من أثر عنه التوسع في باب صيغ العموم وألفاظه والإمام القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب في صيغ العموم أوصلها إلى أكثر من 250 صيغة ولفظ، أكثر من 250 صيغة، وإن كانت بعض الصيغ ماذا؟ إنما هي تمثيل وليست ماذا؟ وليست صيغ مستقلة، وليست ماذا؟ عندما نقول مثلا أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام خلاص، أدوات الاستفهام تعتبر صيغة، ولكن عندما ماذا تأتي بكل أدوات الاستفهام لا تعتبر كل أداة من الأدوات بأنها صيغة مستقلة، إنما هي داخلة في العنوان الأكبر وهو أدوات الاستفهام. ثم بعد ذلك شرع، بعدما قال ألفاظه يعني ألفاظ العموم في أربع، شرع ماذا في بيان هذه الصيغ؟ قال: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع والفرد المعرفان، يعني الجمع المعرف والفرد ماذا؟ المعرف باللام، يعني بالألف واللام. ثم ضرب لذلك مثلا كالكافر والإنسان، كالكافر ماذا؟ والإنسان. طبعا كالكافر والإنسان إنما هو تمثيل للفرد الذي دخلت عليه الألف واللام، لأن الكافر فرد والإنسان ماذا؟ فرد. فأشار رحمة الله تعالى عليه في هذا البيت إلى ماذا؟ إلى صيغتين اثنين، وهو الجمع المعرف والفرد ماذا؟ المعرف. أما الجمع المعرف، يعني الصيغة الأولى الجمع المعرف، هو اسم الجمع المعرف بالألف واللام، هو اسم الجمع المعرف بالألف واللام بغض النظر عن صيغة الجمع، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، كل ماذا صيغ الجموع، مثل قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لفظ الأبرار هذا جمع، ولكنه حلي ماذا؟ بالألف واللام. والفجار جمع حلي بالألف واللام، فدل على أن عموم الأبرار مصيرهم ماذا؟ إلى دخول الجنة، وعموم الفجار مصيرهم الدخول إلى النار. ولذلك كل من دخل في وصف الأبرار نال جزاءهم، ولذلك المؤمنون ماذا؟ إما أن يكونوا ماذا؟ لا، يعني لما نقول الأبرار، لأن البر ليس البر أن تولوا، البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله الآية. فلفظ البر لا يطلق ويراد به المؤمن الكامل فقط الذي نال الإيمان المطلق، ولكن يدخل فيه السابق الخيرات وماذا؟ والمقتصد والظالم لنفسه. والفجار ماذا يدخل ماذا فيهم؟ كل أصناف الفجار، كل أصناف الفجار. ثانيا ماذا؟ الفرد المعرف، الفرد المعرف هو الاسم ماذا؟ الواحد المعرف ماذا؟ بالألف واللام. الاسم الواحد معرف بالألف واللام، ولكن بشرط أن تكون الألف واللام هذه للاستغراق وليست ماذا؟ العهدية، مثل العهد الذهني وغيره من أنواع العهد. تقول: اعطيني الكتاب. مثلا أنا وأنت كنا في مكان وأعطيتك كتابا، ثم بعد ذلك انصرفت إلى بعض شؤوني وأقول لك ماذا؟ اعطيني الكتاب. فهل الألف واللام هنا استغراقية أم يراد بها ماذا؟ العهد. العهد لأنه سوف ينصرف ذهنك ماذا الكتاب الذي أعطيتك إياه قبل قليل، بخلاف ماذا الألف واللام التي تكون ماذا استغرائقية، لا تكون متعلقة ماذا بعهد قريب أو بعهد بعيد. نعم. قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طبعا العلماء يقولون لماذا الألف واللام هنا التي دخلت على الإنسان تعتبر استغراقية ويعتبر هذا اللفظ عاما، ما هو يعني وجه استدلالهم أو وجه كما يقال المعيار الذي نفرق فيه بين كون هذا اللفظ عام أو أنه ليس بعام؟ لا ليس هذا. نعم لا، انظروا إلى السياق، والشيخ مشتغل بالسياق لعله هو يجيبنا. الآن الآية دل في سياقها يدل على أن هذا لفظ الإنسان عام. أحسنت، لأنه الاستثناء، لأنه معيار ألفاظ العموم جواز الاستثناء منها، فكل ما استثني وجاز الاستثناء منه ماذا فهو من ألفاظ العموم، لأنه قال إن الإنسان ماذا لفي خسر إلا الذين آمنوا، لأن لو كان الإنسان لفظ خاص لما جاز ماذا الاستثناء منه. نعم لما جاز الاستثناء منه. طيب وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، وكل مبهم الآن ماذا الصيغة الثالثة، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. الآن جاء بالقسم الثالث من صيغ العموم وهو الاسم المبهم أو اللفظ المبهم، ثم ضرب له أمثلة. الاسم المبهم هو ما لا يتبين معناه إلا بغيره، الشيء المبهم بمعنى أنه لا يمكن أن نعرف معناه إلا ماذا إلا بغيره، إذا قورن بغيره أو ماذا استدل له بغيره. فكل مبهم من الأسماء فهو ماذا فهو عام، مثل أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، هذه كلها ماذا أسماء مبهمة تدل على العموم، ما، من، أي، كلها ماذا نعم من ألفاظ العموم. الاستفهام أن تقول ماذا، ما الذي، ما هو، ونحو ذلك، لأن ما تأتي ماذا الاستفهام أيضا. ثم مثل الناظم الاسم المبهم بخمسة أمثلة التي تأتي معنا، قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، يعني في غير العاقل، يعني لفظ من تدخل على العاقل، ولفظ ما يدخل على غيره يعني على غير العاقل، ولفظ أي فيهما يعني أي قد يدخل على العاقل وقد يدخل على غير العاقل. فقوله ماذا ولفظ من في العاقل، أي أن من محصور ماذا بالعاقل، ولكنها قد تطلق على غير العقلاء في استعمال الشرع، ولكن من باب التجوز، وتكون قرينة دالة ماذا على جوازها، كقوله جل وعلا ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على أربع، ذكر الله عز وجل في بيان وصف هذه الأنعام. فالذي يمشي على أربع هل هو الإنسان؟ لا، الحيوان، الدواب تمشي على أربع، فأدخل من على الغير العاقل من باب ماذا؟ من باب التجوز فقط، وإلا الأصل في من ماذا؟ أنها تدخل على العاقل. نعم. ومن كثيرة الورود في كتاب الله عز وجل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيدخل ماذا؟ كل عمل، من يعمل مثقال ذرة، حتى لو قال الله عز وجل ومن يعمل عملا يجزه مثلا لدخل كل عمل، ولكن الله عز وجل جاء بالتمثيل والتدليل حتى يبين ماذا؟ أن مثقال الذرة على تناهيها وصغرها سوف توزن بين يدي رب العالمين، ومن يعمل مثقال ذرة خير يره، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. فلا شك بأن الذي يوزن، وهذه مضت معنا هذه المسألة العقدية، هل توزن الأعمال أم يوزن العامل أم توزن ماذا؟ الصحف التي دونت فيها الأعمال. والصحيح أن الكل ماذا؟ يوزن، يوزن العمل. ودليله ماذا؟ حديث البطاقة أحسنت. وتوزن ماذا؟ الصحف. فمن ماذا؟ لا، حديث البطاقة فيؤتى ماذا؟ ب99 سجلا، فتوضع ماذا؟ في الميزان. وأيضا يوزن العامل بشحمه ولحمه كما جاء في الحديث، يؤتى بالرجل السمين ماذا؟ لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، ما شاء الله، يعني أنتم مذاكرون، يعني هذا يبهجني أنكم تستحضرون هذه المسائل العقلية، وإن شاء الله تكون أيضا الأصول بعد مدة إذا سألت تستحضرونها أيضا إن شاء الله. طيب، قوله وما، ولفظ ما في غيره يعني في غير العاقل، كقوله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير، الخير هنا ماذا؟ لفظ عام، ما دخلت على الخير فدلت على عموم الخير، وما تدخل ماذا؟ على الأعمال، على الأعمال وعلى غير العاقل. وأي فيهما، يعني لفظ أي يدخل ماذا؟ على العاقل وعلى غير العاقل ويدل على العموم بحسب ما وضع له. قول الله عز وجل مثل إضافتها للعقلاء، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأي هنا دخلت على إيش؟ على العاقل، دخلت على العاقل. وتدخل على غير العاقل كالأعمال، تقول أي عمل تعمله فإنك ماذا؟ مجزي به أو محاسب عليه، أي عمل تعمله، تمام؟ فأي تدخل ماذا؟ على العاقل وغير العاقل. نعم، أكيد السياق، والشيخ عندنا يعني ما شاء الله علم في السياق، الشيخ يعني يحضر رسالة الماستر في السياق، فلعله إن شاء الله يستفيد ويفيد بإذن الله عز وجل. فانظر كيف أن السياق ماذا؟ يحدد الكثير من المعاني ويحدد الكثير من مدلولات الشرع. نعم، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. ولفظ ما زال مع التمثيل في الأسماء ماذا؟ المبهمة. ولفظ أين وهو للمكان، أين يستدل به ماذا؟ على السؤال على المكان، تقول أين هو الرجل، أين هو كذا، تريد ماذا؟ تحديد المكان. كذا متى الموضوع للزمان، يعني يريد ماذا؟ أسماء المكان وأسماء ماذا؟ الزمان، ألفاظ المكان وألفاظ الزمان، هذه أيضا ماذا؟ من ألفاظ العموم أو صيغ العموم، سواء جاءت ماذا؟ شرطية أو جاءت ماذا؟ استفهامية. سواء جاءت شرطية، هذه أسماء المكان أو أسماء الزمان، شرطية أو استفهامية، كمثلا قول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت، هنا جاءت ماذا؟ استفهامية أو شرطية؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، شرطية، لأن الله عز وجل لا يسأل عن مكاننا، أينما تكونوا في أي مكان سوف ماذا؟ يدرككم الموت، يعني المكان مطلق، ها هنا تكون ولو في جبل في حفرة في أي مكان، فالله عز وجل يدرك هذه الأنفس ماذا؟ بالموت. أما الاستفهامية تقول ماذا؟ أين فلان؟ فلان ماذا؟ في بيته، في متجره، في مسجده، في، نعم، هذا المقصود ماذا؟ بأسماء المكان. ومتى ماذا؟ للزمان، كذا متى الموضوع للزمان، كما تقول متى أتيت، متى يأتي، جاء الرجل قال يا رسول الله متى الساعة، فقال حديث جبريل عليه السلام، وأيضا الحديث الآخر متى الساعة؟ هنا السؤال ماذا عن زمانها، فمتى تأتي للزمان؟ نعم. وأيضا ماذا تأتي ما للجزاء أيضا، كقولهم ماذا، ما الذي تريد؟ نعم، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني هنا وما تفعل ما لم تأتي بمعنى الاستفهام، وإنما ماذا للدلالة على الجزاء، ما يفعل الإنسان من عمل فإنه ماذا مجزي به، إن خيرا فخير وإن شرا ماذا فشر. ولكن أسماء الاستفهام بعض أهل العلم ينازع فيها، أي في عمومها وفي دلالتها على العموم. بعض أهل العلم قالوا لأنك إذا سألت مثلا من في البيت، من في البيت، فتقول مثلا الجواب سوف يكون ماذا، خاص ولا عام؟ الجواب سوف يكون خاصا. إذن قالوا بأن الأسماء الاستفهام ليست للعموم، وإنما ماذا هي للخصوص. ولكن رد عليهم أهل العلم وجمهور الأصوليين قالوا باعتبار أن كل ما في البيت يصدق أن يكون ماذا جوابا، كل ما في البيت يصدق أن يكون جوابا. عند تقول ماذا من في البيت، يعني كل إنسان موجود في البيت يصدق أن يكون ماذا جوابا ماذا لذلك السؤال، يعني بدون تحديد. التخصيص إنما يقع بعد ذلك في جواب المسؤول عن ذلك الأمر. نعم. ثم انتقل إلى الصيغة الرابعة قال ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، طبعا قوله لفظ لا لا يقصد بها لا فقط النافية أو الناهية، وإنما كل ماذا كل ألفاظ النفي والنهي، كل ألفاظ النفي والنهي، كل الألفاظ. إنما أتى بلا للتمثيل لأن أشهر ماذا ما يؤتى به ماذا للنفي. ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ما ماذا للاستفهام التي مضت معنا. قوله لا في النكرات، نعم نعم، قوله لا في النكرات، الأصوليون يعبرون عن هذه الصيغة بأن النكرة في سياق النفي تدل ماذا وتفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هي ماذا من أقوى ألفاظ العموم وصيغ العموم. ولذلك جاء في قول في تلفظ المسلم بالشهادتين لا إله إلا الله، فلا نافية وإله ماذا اسم الجلالة سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا في محل ماذا نكرة. لذلك لا نقول بأن إله نكرة والعياذ بالله، ولكن نأتي بمثل هذه التعبيرات. نعم، بعضهم يقول مثلا ضرب الله، الله ماذا فاعل مرفوع، لا نقول فاعل مرفوع، نقول ماذا لفظ الجلالة الله في محل ماذا رفع فاعل، يعني التلطف مع أسماء الله عز وجل ماذا وتنزيها وتبجيلا لها. فأقول إله ماذا في محل ماذا نكرة، ودخلت النفي على النكرة لتدل على نفي كل أنواع الآلهة، كل إله دخل ماذا في هذا النفي إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن معيار العام هو ماذا جواز الاستثناء، فقوله إلا الله دل على أن اللفظ الأول إنما هو لفظ عام. نعم، فنقول ماذا قوله لا في النكرات أشار إلى الصيغة الثالثة وهي النفي أو الصيغة الرابعة. نعم، أن النكرة في سياق النفي تدل ماذا على العموم. وبعضهم يقول أيضا النكرة في سياق النهي أيضا تدل ماذا على العموم، كما في قوله النهي ولا تشركوا به شيئا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا هنا نافية، لا ناهية وليست نافية. نعم، الشيء، نعم، ولكن الشيء هذا هل هو صيغة أم أنه اكتسب الدلالة من ذاته؟ لا، الآن نحن نتكلم في هذا الباب على الصيغ. احنا عندما نقول مثلا الاسم المبهم يدل على العموم، وأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، والاسم المفرد المحلى بالألف واللام الاستغراقية يدل على العموم، والجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم، ولفظ جميع يدل على العموم، ولفظ كل يدل على العموم، على سبيل هذه هي الصيغ. ولكن عندما نأتي بعض الألفاظ نقول شيء، هذا الشيء يدل، قد يدل على العموم ولكن ليس استقلالا، ولكن باعتبار ماذا؟ السياق الذي سيق فيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن ماذا؟ شيئا مذكورا. فالشيء ماذا؟ قد يراد به معنى خاص وقد يراد به معنى عام. الذي يحدده ماذا؟ السياق. أنت تقول هل عندك شيء؟ تقول لا شيء عندي. طيب والثياب التي فوقك والأشياء التي عندك، هذه كلها. ولكن ماذا؟ سؤال السائل كان ماذا؟ عن الدراهم أو عن الأكل أو عن شيء معين دل عليه السياق، فتقول لا شيء عندي. هل معنى أنك نفيت كل الأشياء؟ لا، لم تنفي، وإنما نفيت ماذا؟ فقط الشيء الذي سأل عنه السائل. نعم تبقى، نعم نحن الذي نذكره إنما هو الصيغ، الصيغ التي تدل على العموم، وإلا فيه بعض الألفاظ دالة على العموم استقلالا ولكنها لا تدل على العموم ماذا؟ من كل وجه، وإنما بحسب السياق الذي سيقت فيه. حنا لما نقول جميع، لفظ يدل على العموم استقلالا بغض النظر عن السياق، بل السياق هو الذي يحدد هل هذا الجميع يبقى على عمومه الأول أم أنه ينتقل إلى معنى ماذا؟ خاص. تمام. تقول مثلا أكلت كل السمكة، يجيك واحد تقول والله أكلت كل شيء، كل السمكة أكلتها. طبعا أنت أكلت الرأس وأكلت الحشف وأكلت ماذا؟ الشوك. لا، لم تأكله إلا في مذهب الذين يأكلون ماذا؟ كل ما دب على الأرض. نعم. لا لا، تقول أكلت السمكة، كل السمكة، فهل مقصود أنك أكلت كل السمكة؟ لا، يعني ما كل ما يؤكل فيها. ولكن لفظ كل هذا عام ولا مش عام؟ عام. ولكن ماذا؟ ليس السياق، ولكن الدليل العقلي أو القرينة العقلية هي التي ماذا؟ صرفت العام من جميع أفراده إلى ماذا؟ وخصت بعض الأفراد. نعم. لا لا، نقصد السمكة الآن. لا، هذا على مذهب أشعب، هذا أكلت كل السمك. لا، نحن على مذهبنا أكلت كل السمكة معناه ماذا؟ السمكة التي بين يدي، فمعنى أغم أنك ماذا؟ تركت فيها كل شيء، يعني تركت فيها قصدي الأرواس، وتركت فيها مدى الشوك، إلا على مذهب معاذ العنبرية. تسمعون بها؟ هذه معاذ العنبرية. طيب نخرج شيء إلى رحاب الأدب. يقال أن معاذ العنبرية في الزمن الأول، طبعا لم يكن عندهم لا ثلاجات ولا ما يحفظون فيه اللحوم ونحو ذلك، فكان يضرب بها المثل في الشح وفي البخل وفي التقطير. فكانت الشاة عندها تبقى ماذا؟ من العام إلى العام، يعني سنة بأكملها، ولها تدبير عجيب في قضية ماذا؟ هذه الشاة تستفيد من كل شيء، من قرونها وأظلافها وأشعار، كل شيء عنده ماذا؟ عندها كما يقال صرف من الصرف. فالشاهد ماذا؟ أكلت كل السمك على مذهبنا، وإلا ممكن مذهب بعض الأقوام يأكلون كل شيء. الله المستعان. نعم، هو يقال طبعا، ما المصيبة أن الأدباء أو من كتب في الأدب أغلبهم إلا من شذ، قد كان إما متلوثا بالرفض والتشيع، كما هو الأصبهاني في كتاب الأغاني، وعبد رب في ربه في كتابه العقد الفريد وغيرهم، فيوردون ماذا؟ أولا ما يلمزون به أهل السنة والجماعة، ويلمزون به الخلفاء كما أوردوا عن هارون الرشيد الكثير من التجني والكثير من الكذب يلمزونه بذلك. وأيضا حتى بعض المحدثين أوردوا لهم قصصا يعرضون بها، كما وردت في أبو بكر ابن أبي شيبة أو عثمان ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه، وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان طرفا من ذلك مستنكرا. يعني تصور أبو بكر عثمان بن أبي شيبة وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء من كبار المحدثين، ونعت عثمان بن أبي شيبة أنه كان يلحن في القرآن ولا يحسن نطقه، وروا عليه ماذا؟ النكت التي تضحك الثكلى، وتجدونه في كتب الأدب تعريضا ماذا بالعلماء حينما يقولون أنه كان يقول نعم لما قيل له في قوله جل وعلا وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كان يقرأها وإذا بطشتم بطشتم خبازين، وجعل السفينة في رحل أخيه، كان يقرأها وجعل السفينة في رجل أخيه. يعني هل يعقل محدث من كبار المحدثين الذي روى له البخاري ومسلم وغيره يخطئ مثل هذا الخطأ في كلام رب العالمين؟ لا يمكن، فهذا يستحيل يعني أن يكون يصدر من هؤلاء الأعلام. كذلك مما قيل أن أشعب كان ماذا؟ ليس محدثا ولكن اشتغل بالحديث، وما نسب إليه من كثير من القصص إنما هي محض تجني، حتى ذكر بعض أهل العلم أن من ذكر من قصص أشعب شيئا أو طرفا يكون قد دخل في الغيبة والعياذ بالله، حتى قيل إن أسعد الناس في هذه الأمة بأجور غيره هو أشعب. كل الناس ماذا؟ تتكلم عن أشعب وتتكلم ماذا؟ عن جحا، نعم والعياذ بالله. ولكن ينبغي للإنسان ماذا؟ أن ينأى بنفسه عن مواطن الاستهزاء أو التنكيت بغيره حتى يخرج إلى ربه خفيف المؤنة، والله المستعان. طيب نرجع إلى كلام الأصول، يقول ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة. قلنا بأن قوله لا يقصد بها لا النافية فقط وإنما كل أدوات النفي، ولا لا الناهية فقط وإنما كل أدوات النهي، إذا اقترنت بالنكرة وسبقت النكرة فإنها تدل على عموم ما دخلت عليه، مثل لا إله إلا الله في النفي، ولا تعبد ماذا؟ لا تدعو مع الله أحد ماذا؟ في النهي. نعم، لا، النكرة في سياق ماذا؟ أو النكرة في سياق النفي نعم تعم ماذا؟ الأفراد، ولكنها قد تعم أيضا للمعاني كما سيأتي معنا، قد تعم ماذا؟ المعاني كما سيأتي معنا. وإن كان مذهب الإمام الجويني رحمه الله ومذهب الناظم أنه إنما ينضم هذه الألفاظ، مذهب الإمام الجويني والكثير من علماء المتكلمين على أن العموم خاص بالألفاظ دون المعاني، لأنه خاص بالألفاظ دون المعاني، والصحيح أن المعاني قد تكون ماذا؟ داخلة في ألفاظ العموم، ولكن بقرينة أخرى تدل على عمومها كما سيأتي معنا. يعني خلونا نمشي خطوة خطوة حتى لا تتشابك معنا المسائل. طيب قلنا وألفاظ النهي كثيرة والنفي كثيرة، قول الله عز وجل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فبشر ماذا؟ نكرة، وأيضا ماذا؟ شيء نكرة، فالمقصود أن النكرة ماذا في سياق النفي ماذا؟ تدل على العموم، فهم أنكروا أن يكون أنزل الله عز وجل أي شيء على ماذا؟ أي بشر، رغم أن الذي سبق ماذا؟ ما ليست لا، وإنما هي ما النافية، فنقول كل أدوات النفي سواء كانت ما أو لا وغيرها كلها إذا دخلت على النكرات فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم. نعم، أيضا أدخل يعني بعضهم بعض العلماء النكرة في سياق الشرط، النكرة ماذا؟ في سياق الشرط، كقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقوله ماذا؟ إن أحد، أحد ماذا؟ نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق ماذا؟ سياق الشرط، فتدل ماذا؟ على كل كافر استجار بك فأجره ماذا؟ لأجل هذه الغاية، وهو حتى يسمع كلام الله. أيضا قالوا مما يدخل في باب النكرات وما تدل عليه من العمومات هو ما يسمى بالاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري، كقول الله جل وعلا: هل من خالق ماذا؟ غير الله. هل من خالق غير الله؟ هل الله عز وجل يسأل ليجد منا جوابا، أم هذا ماذا؟ سؤال استنكاري ليدل ماذا؟ على أنه لا خالق مع الله أبدا. نعم، فالاستفهام الاستنكاري يدل، أو الإنكاري يدل أيضا على العموم. طبعا هذا ملخص ما أورده الناظم رحمه الله من ألفاظ العموم، وأيضا يأتي بعض الألفاظ الأخرى التي لم يذكرها، كجميع. اللفظ الجميع ماذا؟ يدل على العموم، بل هو من أقوى صيغ العموم. كل أيضا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل، كل ماذا؟ من ألفاظ العموم. نعم، والجميع أيضا، فسجد الملائكة ماذا؟ كلهم أجمعون، يعني جمع بين الأمرين، الكل من ألفاظ العموم، وجميع ماذا؟ من ألفاظ العموم. نعم، نأتي الآن إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه الأبيات. المسألة المذيلة على هذه المسائل هو: هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ نعم، نعم، فسجد الملائكة كلهم، لو قال الله عز وجل كلهم لأفاد، ولكن زاد ماذا؟ أجمعون، زيادة تأكيد، زيادة تأكيد. الله عز وجل أحيانا يكرر المترادفات، المترادفات في المعاني وكاد المفترقات في الألفاظ، زيادة في ماذا؟ في التأكيد، لأن قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم هذه تفيد العموم ولا لا؟ ولكن زاد أجمعون بزيادة ماذا؟ زيادة التأكيد. ثم تعرفون أن التكرار يفيد من معاني، من معانيه هو ماذا؟ التأكيد والتقرير. هذا إذا كان اللفظ ماذا؟ كرر بذاته. أيضا إذا كرر اللفظ بمعنى يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، لأن الكل وجميع ماذا؟ بمعنى، بمعنى واحد. فهذه الألفاظ المتباينة في لفظها المشتركة في إيش؟ في معناها. وهذه وردت معنا، هذا التقسيم أين؟ يلا، في اللامية، في أي باب؟ أيوة، أحسنتم. نعم، الاشتراك في اللفظ لا يدل على الاشتراك ماذا؟ في المعنى من كل وجه. وقسمنا الاشتراك والتباين إلى أربعة أقسام: الألفاظ المتباينة، والألفاظ إيش؟ المترادفة، والألفاظ ماذا؟ المتواطئة، والألفاظ ماذا؟ المشتركة. وقلنا بأن أسماء الله عز وجل مع أسماء المخلوقين هي من أي نوع؟ لا، ليست متباينة. أيوة، متواطئة ماذا؟ وقلنا التواطؤ على نوعين، يعني دخلنا في الجامد. ومن اللامية ما صار لها كم؟ صار لها 3 شهور أو 4 أو 5 شهور. نعم، الشاهد أنه طبعا لا أسأل من باب إحراجكم يعني، ولكن العلم إذا ذكرته ثبت، إذا لم تذاكره بعد 5-6 شهور ماذا؟ كله راح. يعني تحضر الدورة من أولها إلى آخرها، وتواظب، تنقطع على أشغال وكذا، وتأتي بهذه الصيود الثمينة، ثم بعد ذلك تتركها. لذلك نقول العلم إنما يثبت بالمذاكرة والتكرار، خصوصا في هذه المسائل الدقيقة. ولا تكتفي بالمعلومات العامة إذا أردت أن تكون طالب علم بحق، لأن طالب العلم ليس الذي يعرف مسألة مسألتين وعنده كشكول من المسائل، لا، ليس هذا هو طالب العلم. هذا إنسان نسموه ماذا؟ إنسان مفكر مثقف، مثل هذه الكلمة مثقف ماذا؟ مطاطة. ولكن طالب العلم لا، طالب العلم هو الذي أتقن الأصول. أتقن الأصول معناه لماذا احنا نحرص ماذا على أن نأخذ هذه المتون وهذه المنظومات؟ لأن هذه المنظومات تسهل لك استحضار المسائل مباشرة. ماذا؟ مسائل الاعتقاد مصورة عندك، يعني أشبه ما يكون ماذا؟ بالمخطط، فتعرف ماذا؟ كل منزع من منازعها وكل مسألة من مسائلها وأصل من أصولها، فيسهل عليك. فلذلك نحرص على هذه الأمور من باب تأصيل طلاب العلم. وللأسف ونقولها بحسرة أن الجامعات والكليات صارت لا تؤصل، تعطي مسائل فقط، تدرس مسائل من الأصول وغالب المسائل لا تدرسها. انظر الآن الطلاب يدرس جزء من مسائل الأصول، باقي العقيدة حدث ولا حرج، الحديث نفس الشيء، فيخرج طالب العلم ماذا؟ مرقعا، مثل الثوب ماذا؟ المقطوع من كل جانب. أما طالب العلم الذي يؤصل العلم بمتن يحفظه ونظم يحفظه وشرح ماذا يستوعبه، فإنه بإذن الله عز وجل يرتقي درجة درجة إلى أن يصير بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام من أعلام هذه الأمة. لذلك نقول طلاب العلم استغلوا أوقاتكم، لأن الإنسان يعني والله وددنا لو أن هذا الوقت يشترى فاشتريناه. ولذلك ما يعني عجيب أن تجد بعض طلبة العلم يجدون وقت للتفاهات والأمور التي ليس فيها طائل وليس فيها فائدة. نقول يا أخي أصل نفسك في العلوم وترسخ قدمك ماذا في هذه العلم، ثم بعد ذلك إذا صرت من أعلام هذه الأمة يحق لك بعد ذلك ماذا؟ أن تتكلم في بعض المسائل. نعم. نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو لا يعني لا نبالغ إذا قلنا أو إذا قلت أنه ما اكتحلت عيني برؤية عالم بحق قد جمع العلم من كل أطرافه كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب الله ثراه. والسبب في هذا هو مسلكه كان مسلك التأصيل، تأصيل فقط من علم إلى علم، ما من علم إلا وشرح فيه على الأقل اثنين أو ثلاث، فاستفاد هو وحتى طلابه الذين لازموه يعني استفادوا من علمه ومن تأصيله رحمة الله تعالى. لذلك نقول دائما طلاب العلم احرصوا على هذه الأمور، لأنها في هذا الزمن قد قل باذلها، وأيضا قل ماذا؟ من يهتم بها، قل من يهتم بها. ولذلك صرنا نرى هذا العي وهذا النقص أو النقص الموجود يعني في طلبة العلم بسبب عدم اهتمامهم بالتأصيل. يعني هذه كلمة عابرة. نعم، وإياكم شيخ. مسألة: هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ احنا قلنا بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن في سياق الإثبات هل تفيد العموم أم لا؟ هذه خلاف بين الأصوليين، فذهب كثير من الأصوليين إلى أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، إنما قد تفيد الإطلاق، قد تفيد ماذا؟ الإطلاق، ولا تفيد ماذا؟ العموم. يعني الإطلاق معناه أن هذا اللفظ يكون مطلقاً، والمطلق هو ما دل على ماهية الشيء من حيث هي بغض النظر عن الصفات العارضة له، كما عرفها قبل قليل ذكرنا لكم كلام الطوفي رحمة الله تعالى عليه. ولكن بعضهم يرى بأن النكرة في سياق النفي قد تفيد العموم بدلالة، نعم، النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم بدلالة ماذا؟ السياق. ونرجع إلى السياق مرة أخرى، بدلالة السياق، يعني ليس الدلالة مستقلة مثل النكرة بسياق النفي تدل ماذا؟ دلالة مستقلة. أما السياق أما النكرة في سياق الإثبات فإنها تدل على العموم بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق. قالوا ومن دلالات السياق أن ترد هذه النكرة في سياق الإثبات في معرض الامتنان، في معرض الامتنان، كما في قول الله جل وعلا وتستخرج منه حلية تلبسونها، يعني من البحر تستخرجون منه حلية تلبسون. الحلية المقصود بها ماذا؟ ما يتحلى الزينة التي يتزين الإنسان بها، ولكن هنا خرجت مخرج الامتنان لتدل على أن كل ما في البحر قد أباحه الله عز وجل، قد أباحه الله عز وجل لنا. نعم. كيف من غير الدليل؟ نعم، قال هو الحل هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولكن هنا العلماء قالوا بغض النظر عن الدليل القرين الخارجية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكون هذا الأمر خرج مخرج الامتنان دل على أن كل ما في البحر ماذا؟ قد أباحه الله عز وجل، لأنه ذكر الحلية لأنها أظهر شيء، أظهر شيء ماذا؟ وأنفع الأشياء بالنسبة للإنسان، وإلا كل ما خرج من البحر فهو ماذا؟ داخل في الحل، لأن إرادة الحلية ها هنا لم تورد بدلالة التخصيص، وإنما بدلالة ماذا؟ الامتنان، في معرض الامتنان. يعني الامتنان دائما يكون ماذا؟ ذكر بعض الأفراد ليس للتخصيص، وإنما ماذا؟ للإبراز والتمثيل فقط. تقول ماذا؟ أعطيتك ماذا؟ كل شيء، أو أعطيتك مثلا علمي وأدبي مثلا على سبيل المثال وكل شيء. فذكر الأدب مثلا والعلم ليس المقصود به التخصيص، ربما هذا الشخص ماذا؟ أعطاك أشياء أخرى. فذكر هذه المفردات في معرض الامتنان لا يراد به التخصيص، بل عادة يأتي دالا ماذا؟ على عموم اللفظ وليس على خصوصه. نعم. ولذلك الآن في قضية مثلا على سبيل المثال من أشهر المسائل الفقهية التي ورد فيها الخلاف في قضية ماذا؟ هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أم لا؟ قول الله عز وجل فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. الآن رقبة هنا نكرة في سياق نفي ولا إثبات؟ في سياق إثبات. هل معنى أنه والله عز وجل لم يحدد هل الرقبة هذه ذكر أو أنثى، هل هي مؤمنة أو كافرة؟ لم يحددها، فهي عامة على فهم ماذا؟ أكثر الأصوليين. ولكنه جاء بعد ذلك ماذا؟ مؤمنة، فقالوا هذا التخصيص دليل على أن اللفظ الأول ماذا كان؟ كان عاما، كان عاما، وبعضهم يسميه ماذا؟ مطلقا. فالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يعتبر أن اللفظ هنا عام وليس ماذا؟ وليس مطلق، وبعضهم يعتبره ماذا؟ المطلق. لذلك سوف يأتي معنا الفرق بين العام والمطلق، بينهما عموم وخصوص. نعم. نعم. ولكن يفهم من العموم أيضا، أنت لما تقول في تحرير رقبة يأتيك واحد يقول لك رقبة هنا تشمل كل الرقاب سواء كانت مؤمنة كافرة ذكر أنثى، هل تنازعه في هذا الفهم؟ لا تنازعه، هذا معنى العموم، والبدليل أنه خص ماذا؟ بالمؤمنة. أو قلت مطلق وقيد. تمام. طيب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه ثم العموم، أظن هذا آخر بيت، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، يعني بعدما أثبت العموم في الألفاظ يبين لك على مذهبه أن العموم لا يكون ماذا؟ أبطلت دعواه، يعني أن العموم لم يجري، أبطلت دعواه يعني لم يجري العموم ماذا؟ في الفعل، بل هنا بل للإضراب، بل ماذا؟ وما جرى، لأن بل قد تأتي ماذا؟ للإضراب يعني، وأيضا يعني تأتي بمعنى و، كما قال الله عز وجل لا في قوله في قصة يونس عليه السلام: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهنا أو ماذا بمعنى بل، فلذلك المتعاطفات أو أدوات العطف قد يكون أو بمعنى و، قد تكون بمعنى الإضراب، وبل قد تكون ماذا بمعنى أو، قد تكون يعني يكون بينهما كما يقال تبادل في المعاني حسب ما يدل عليه السياق أيضا. نعم. ثم قال: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، يعني أن العموم لا يجري في الأفعال، بل وما جرى مجراه، أي وما كان في معنى الفعل كبعض الحوادث الخاصة كما سيأتي معنا. إذن نقول: هل العموم يجري في الألفاظ فقط أم أنه يجري أيضا في المعاني؟ فنقول بأن الأصل أن الألفاظ أن العموم إنما يكون في الألفاظ، هذا هو الأصل، أن العموم إنما يكون ماذا؟ في الألفاظ. ولكن العموم قد يجري أيضا على المعاني، قد يجري ماذا؟ على المعاني، ولكنه ماذا؟ يستفاد من خلال ما يسمى بالتعليلات للأحكام. أنت عندما تقول مثلا: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فالإسكار ها هنا هل هو معنى ملاحظ في المشروب أم أنه لفظ أم أنه فعل؟ الجواب: وصف، معنى مستفاد ماذا؟ من المشروب. فلذلك يقولون بأن كل العلل التي هي مناط القياس إنما هي ماذا؟ معان عامة، إنما هي معان عامة. ولذلك مثلا على سبيل المثال تفهم هذه النقطة، يمثلون لها أولا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ ماذا؟ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. هنا تجاوز لأمتي الخطأ، هل معنى أن الخطأ لن يقع والنسيان لن يقع من هذه الأمة؟ الجواب: يقع، مستحيل أن يرفع الله عز وجل الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. إذن هناك معنى، لأن اللفظ في ظاهره يدل على رفع الخطأ والنسيان، ولكن هناك ماذا؟ لفظ مقدر وهو معنى غائب، يعني المعنى قصدي معنى ظاهر، ولكن لفظ ماذا؟ مضمر غائب مقدر، وهذا اللفظ المقدر هو ماذا؟ الإثم، تجاوز عن أمة المؤاخذة ونحو ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، أي المؤاخذة عن الخطأ والنسيان. فهنا العموم ماذا؟ جرى في اللفظ الظاهر ولا في اللفظ المضمر؟ في اللفظ المضمر، أحسنتم. أيضا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هل المقصود ماذا؟ تحريم الميتة أم تحريم شيء متعلق بالميتة؟ لا، المقصود بها ماذا؟ مش الأكل فقط، الانتفاع. حرمت عليكم ماذا؟ الانتفاع بالميتة، الانتفاع ماذا؟ بالميتة. وإلا الميتة ممكن ماذا؟ تأخذها ماذا؟ وتحرقها وترميها وتتعامل معها، يعني هل حرم علينا التعامل مع الميتة؟ الجواب: لم يحرم علينا الله عز وجل، إذا كان من أجل التخلص منها ومن أجل إلقائها ونحو ذلك، أو أنك تعطي هذه الميتة لمن ينتفع بها من غير الإنسي، كأكرمكم الله إنسان عنده كلاب، هل يحرم عليه أن يطعمهم من الميتة؟ الجواب: لا يحرم عليه. فقوله حرمت عليكم الميتة، هل هنا التحريم مطلق في كل شيء؟ أم المقصود الانتفاع من هذه الميتة ماذا في خاصة نفسه؟ إذن فيه شيء ماذا؟ مقدر محذوف. فلو قلنا بأن العموم متعلق بالألفاظ فقط الظاهرة لما كان لهذه ماذا التخصيصات وهذه المعاني ماذا لما كان لها وجه ذكر في كلامنا، رغم أن جمهور العلماء من المفسرين والأصوليين يقولون أن في هذه الآية والآية التي قبلها هناك ماذا لفظ مقدر، ولكن هذا اللفظ المقدر إنما هو معنى ظاهر، هو معنى ظاهر. وبالتالي نقول بأن المعاني تشملها أيضا العمومات، ولكن الأغلب أن اللفظ أن العام إنما يكون في الألفاظ وليس ماذا في المعاني. نعم نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. لا تدخل بيت. نعم. ولا تدخل بيتا. والذي يدل على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها ماذا جوجة عندها لمرقة أو ما نسميه الآن مثل الزربية فيها ماذا صورة كما جاء في الحديث فرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعيها أو قطعيها أو كما جاء في لفظ الحديث. هذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إن الملائكة لا تدخل بيت، المقصود كل البيوت، أي بيت فيه صورة، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متلبسا بمثل هذا. وإنما وقعت حادثة عائشة رضي الله عنها لبيان حكم الأحكام الشرعية. لذلك أحيانا ونظن هذه أثيرت معنا هذه القضية، هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المكروه؟ فقلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن جاز تسمية هذا الأمر مكروه، ولكن فعله إياه في ذلك الوقت على تلك الصفة في حقه قربة وليست ماذا وليست مكروها، كقضية ماذا الشرب قائما. فمن قال بأنه مكروه قيل له كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، نقول بأن فعله في ذلك الحال ليس لم يكن مكروها، لأنه كان في معرض بيان وتعليم للأمة أنه يجوز لها ماذا أن تشرب قائمة إذا احتاجت في بعض الأحيان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتعامل معه ومع أفعاله ومع خصوصياته بشيء من الحذر. لا نقول بأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الملائكة أو شيء، ولكن نقول حينما وقع ذلك إنما هو لبيان كيف يتصرف الإنسان مع مثل هذه الصور التي يجدها ماذا في بيته. نعم نعم أكيد. ولذلك يعني شوف العلماء، تعرفون الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في الرد على من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم على شاكلة الصارم المسلول على شاتم الرسول. تعرفون سبب تأليفه للكتاب؟ لا، الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، سبب تأليفه أنه جاءه رجلان متخاصمان فقال أحدهما للآخر وكان راعيا، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، قال فوجدت أن هذه الكلمة قد اعتادها الناس، فلعلها إذا جرت على ألسنتهم كانت مطعنا أو خرجت على سبيل ماذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العلماء ولا يزالون ولله الحمد إذا تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآل بيته يتعاملون ماذا يحذرون في ألفاظهم وفي كل يعني يدققون في العبارة، لأنه ربما الإنسان اللفظ يخرج وأنت لا تقصده ولكنه يكون فيه طعن طعن والعياذ بالله في النبي صلى الله عليه وسلم، ورب كلمة خرجت من الإنسان ماذا قالت له دعني، وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بال، قلنا أنها عادي تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، تهوي به والعياذ بالله في نار جهنم 70 خريفا، لأن أحيانا بعض الألفاظ تخرج تخرجك عن الإسلام، مثل ما بلغني عن أحدهم أنه قال على سبيل التحدي يقول أنا أطبق القانون على أي أحد، حتى لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ لسجنته والعياذ بالله. هذا كلام ماذا لا يصر من مسلم، وهذا إن لم يتب إلى ربه فإنه قد خرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك الإنسان لا بد أن يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة. نعم. لا، الآن قضية الصور المقصود بها الصور الظاهرة وليست الصور ماذا المخفية، وإن كان الصور المخفية ينبغي الإنسان أن يتخلص منها، لأنه إحنا صرنا في هذا الزمن توسع في باب الصور، حتى من أجاز من أهل العلم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين الصور الفوتوغرافية، ولكن إذا دعت إليها الحاجة توثيق أمر ما في مجال الدعوة إلى الله عز وجل نحو ذلك. أما الذي نراه الآن توسع في باب التصوير الذي جرى مثل هذه المفاسد، والله المستعان، يصور الإنسان نفسه قائما وقاعدا مضطجعا في كل أحواله، خصوصا مع هذه التقنيات الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، فجرت الويلات خصوصا ما تعلق بالخصوصيات الأعراس وما كان في معناه، كم من الحرمات قد انتهكت وكم من المحارم قد كشفت بسبب التوسع ماذا في هذا الأمر، وكم من القلوب قد فتنت أيضا. يعني الآن صار حتى بعض الدعاة والله المستعان عنده ألبوم صور في كل مكان يذهب، ماذا عنده صور، قائم قاعد في الطيارة، يغوص في البحر، يركب فيه. طبعا ما كان السلف رحمه الله، حتى لو قلنا بالجواز ليس بهذا ماذا بهذا الأمر الذي فيه من المفاسد ما فيه. نعم. لا، الألبومات هذه لا شيخ ابن عثيمين ولا غيره، لأن الآن الاحتفاظ بها هذه خصوصا، لأن نشوف الآن الأمر حتى وإن جاز ولكن بقيوده وللحاجة وليس ماذا لغير الحاجة. الآن صرنا نرى الناس ماذا في باب الصور حتى عند الملتزمين، وهذه المصيبة أن أحيانا لا نفهم فتوى العالم فنأخذها على إطلاقها. فأنا أذكر لما انتشرت فتوى الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في جواز اللعب بالنرد وما كان في معناه، مش الشطرنج، لا الشطرنج بدون صور، نعم، أو الدومين وغير هذه، ولكن هو وضع شروط 4 أو 5 شروط، ولكن بعض الذين ليس عندهم ذلك الفهم ماذا فعلوا؟ كانوا ماذا يأخذون هذا الفتوى على إطلاقها، حتى شهدنا في بعض مساجدنا هنا إخوة ماذا أدخلوا مثل هذه الأمور إلى المساجد ولعبوها داخل المساجد، وكما رأينا تمر بالطرقات تجد ماذا إخوة بلحاهم كذا جالسين دومين ماذا ويضربون وكذا، يقول لك قال الألباني مباشرة. لا ينبغي أن يكون بمثل هذا الأمر وهذا التوسع، حتى إنجاز يجوز ماذا بقيوده، لأن فهم فتوى العالم بالنسبة للإنسان العامي أو بالنسبة لطالب العلم المبتدئ كفهم ماذا كفهم المجتهد ماذا للنص كفهم المجتهد للنص، بمعنى إذا جاءتك فتوى ولم تستطع فهمها استدل على ماذا على طالب علم متمكن أو شيخ أو حتى يشرحها لك ويبين لك المقصود. أيضا انتشرت في وقت ما أن الشيخ الألباني رحمه الله أجاز إعطاء ماذا الرشوة في حالة معينة في قضية من حجزت سلعته دون ذنب ولم يكن يعلم بأنها سوف تحجز وكذا، المهم وضع لها قيودا وشروطا، فبدأ ماذا بعض الملتزمين خلاص أخذوا الفتوى على إطلاقها. أول ما يأتي ماذا السلعة يعني الفلوس جاهزة على طول فيقول لك قال الألباني أنه يجوز. هذه المصيبة نقول بالنسبة للفتوى لابد أن تفهم ماذا مقيدة، وأيضا لابد أن يفهم النص مقيدا. طيب ثم قال في الفعل بل وما جرى مجراه. فالفعل في ذاته كما قلنا لا يمكن أن يكون عاما، ولكن بحسب ما دل عليه من القرائن فيمكن ماذا أن يكون عاما. مثلا لو قلت جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فهل المقصود كل سفر ولا المقصود سفر ماذا بعينه؟ لا، ليس كل سفر، وإنما المقصود ماذا السفر الذي ماذا يوافق السفر الشرعي، لأنه قد يكون السفر ماذا غير السفر ماذا ليس فيه القيود الشرعية أو الشروط المرعية في باب السفر. الآن هل كل سفر، الآن لو اصطلح الناس في زمن ما أنه من انتقل من بلدية القبة إلى بلدية باب الواد أنه قد سافر، هل هذا يجوز له ماذا أن يترخص برخص السفر؟ نقول لا، لأن هذا لا ينطبق عليه ماذا صفات السفر الشرعية. فالفعل لا يدل ماذا على العموم إلا إذا جاءت قرائن ماذا تدل على عمومه، فهو باستقلاله الفعل ماذا لا يدل على العموم. قوله أيضا وما جرى مجراه، أي ما يجري مجرى الأفعال، مثل ماذا رواية الصحابي، رواية الصحابي مثلا عندما، أو الحوادث الخاصة أيضا، الصحابي عندما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذه حكاية فعل أو نقل قول؟ حكاية فعل. فحكاية الفعل عند جمهور الأصوليين لا تعتبر ماذا من دلالات من صيغ العموم أو ما لا تدل على العموم، لأن هذا الصحابي يعبر ماذا بما فهمه. وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الآمدي وغيره يعتبرون أن نقل الصحابي لأنه عارف باللغة مؤتمن فيما ينقله، فإن لفظه وإن حكى حكاية فعل يعتبر ماذا من ألفاظ العموم. ولذلك قالوا مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، تعرفون حق الشفعة، يعني أنت بينك وبين جارك عندكم ماذا شيء مشترك، تكون في الطابق الأول والطابق الثاني أو أنكم متجاوران، فأراد ماذا هذا أن يبيع، أولى من يشتري منه ومن هو الجار، فالشفعة ماذا تثبت للجار. ولكن هل كل جار، حتى ولو كان جار ماذا في بعد يعني 70 دار، أو المقصود ماذا بجار معين هو الجار الجنب الذي يكون مجانبا لك أو ملازما وملاصقا لك؟ نعم، المقصود ماذا الثانية وليس ماذا الجار ماذا على عمومهم. فلذلك يقولون بأن حكاية الفعل في الأصل ماذا لا تدل على العموم إلا إذا دل ماذا قرينة خارجية تدل على دلالته للعموم. ومنهم من يقول لا، الجار الألف واللام دخلت على الاسم المفرد وهي استغراقية فدلت ماذا على العموم، ولكن نقول مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل جار، وإنما هو الجار القريب الجنب الذي يتضرر ببيعك، واحد ساكن فوق هو تحت بينكما أرض مشتركة سوف يتضرر، فلذلك هو أولى بشراء هذا الأمر ماذا من غيره. نعم، نأتي إلى مسألة أخرى. كم مضى من الوقت؟ نعم، 1:30. إذا لعل في هذا القدر الكفاية، نعم، لأنه بقي معنا بعض المسائل المتعلقة بالعموم، يعني قرابة 5 أو 6 مسائل، لأنه سوف نركز نوعا ما في قضية العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن هي ما يحتاجها طالب العلم في التعامل مع النصوص، التعامل مع الألفاظ ودلالاتها ونحو ذلك، لذلك نحاول ماذا؟ مش نتعمق، لأن لو تعمقنا هذه المنظومة سوف تأخذ معنا سنة بأكملها، يعني وقد طال الأمر فيها. نعم نعم، في كواكب صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ، ما هو الضابط الذي يجعلنا نخرج الصورة التي ليست ظاهرة من الصورة الظاهرة؟ نعم. نعم. المقصود ماذا بالذي يجعلنا نخصص هذا العموم المطلق؟ هو أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع عائشة رضي الله عنها، هذا الأمر الأول، لأنه أنكر ماذا؟ الصورة الظاهرة. والأمر الثاني أن الملائكة تتعامل بالظاهر ولا تتعامل بالخفي، الملائكة تتعامل بما يظهر للناس ولا تتعامل ماذا؟ بالمضمر. فإذا كان الشيء مخفيا فإنه ماذا؟ مثل الصورة ماذا؟ إذا كانت مخفية فإن في هذه الحالة الملائكة تتعامل بما ظهر ماذا؟ من حال ذلك البيت، وليس بما أخفي وأضمر. هذا الأمر الأول، ويزيده تخصيصا كما قلنا حديث عائشة رضي الله عنها حينما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر ماذا من تلك الصور. ولذلك نقول أن الصورة إذا كانت في كتاب مغلق وموصد فإنه لا يشملها ماذا؟ هذا الوعيد. ولكنها إذا كانت ظاهرة بارزة بينة واضحة ففي هذه الحالة يشملها النهي، مع الإنكار على من احتفظ ماذا بهذه الصور، لأنها ذريعة للفساد، ولأنه سوف يخرجها لا محالة، هل لن تبقى ماذا؟ خفية في كل وقت. ولذلك الآن يرد علينا إشكال آخر. الآن الصور التي تظهر على التلفاز هل تمنع دخول الملائكة؟ لأن هي صور. فإذا أشعل الإنسان التلفاز في بيته هل معنى، حتى ولو كانت في قناة ماذا؟ قناة قرآن، حتى وقناة ماذا؟ مكة والمدينة، يجيب لنا صور الكعبة والناس يطوفون وصور المدينة، أيوة، تصبح ظاهرة. فهل هذه ماذا؟ تخرج الملائكة بدلالة العموم، أم أن ثمة قيد يخرجها من العموم؟ لا، احنا يعني الآن نريد أن نطبق ما تعلمناه الآن. أليست هذه أو النص نكرة في سياق النفي؟ أو نعم، في سياق النفي. فيما يعود بالفائدة على المسلم. طيب، يعني ليست ثابتة قصدك؟ لا أبدا، ما يقال في الصور المتحركة يقال، بل الصور المتحركة أشد من الصور الثابتة. نعم. يعني أن تقول للناس يا ويحكم لا يوجد ملائكة في بيتكم، يعني الآن. طيب، حتى اللي ما عندوش تلفاز عنده جهاز، الآن أنت عندك الجوال تفتح على فيديو ماذا؟ مكة المكرمة والناس تطوف، ما من أحد إلا وقد وقع في هذا في بيته أو على جهازه، تمام، كمبيوتر ونحو ذلك، هل معنى أنه قد غابت الملائكة من بيوتنا؟ أم أن المقصود بالصورة على هيئة معينة؟ طبعا لن تجيب الآن. الآن أخرجنا الصور الظاهرة أو الصور الخفية بالدلالات التي ذكرناها، الآن كيف نخرج؟ إن كنتم تقولون بأنها تخرج من دلالة العموم التي وردت في الحديث، كيف نخرجها من دلالة؟ ما هي القرينة؟ حديث أبي الهياج الأسدي، حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره. نعم أحسنت، رد عليه بحديث عائشة رضي الله عنها، إلا رقم في ثوب، الحديث ضعيف هذا، إلا رقم في ثوب. نعم مستثنى كالمرآة، لا لا، كيف القصد؟ لا ولا القصد، طبعا فيه قرينة تبحثون عنها، وإلا يعني لو تأخذون كل شيء. أيوة، لذلك أنا أقول، أنا يعني مع الطلاب هنا أو حتى في الجامعة أكثر مثل هذه الأمور، ليس من باب التعجيز، حتى أترك الطلاب يوظفون ما قرأوه في ما مضى عن طريق البحث، لأنه الآن بحثك وتنقيبك في الكتب، معرفة العلة وربطها وكذا، هذا كله سوف يعطيك ملكة سوف تحمدها بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. أكيد، لأن لو أعطيناكم الأصول جامدة لن تستفيد منها، كأني أعطيتك ماذا وصفة، شوف لو أعطيت فتاة وصفة وماذا تركتها ماذا في محفظتها وخلاص، أما إذا دخلت ماذا إلى مطبخها وبدأت ماذا اليوم عجنت وغدا أحسنت وكذا، ما بعد ذلك تخرج ماذا طباخة ماهرة. كذلك أنت ماذا اليوم تخطئ وكذا، طبعا ليس في مقام الإفتاء وإنما في مقام الاستدلال والنظر، فبعد ذلك تصير عندك ملكة. ولذلك هذا استفدناه، وهذه فائدة مجالسة أهل العلم، هذه الطريقة استفدناها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كان كثير ما يورد الإشكالات حتى يحرك في عقول طلابه مثل هذه الملكات التي تعود عليهم بالنفع بعد ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلك بنا طريق أهل العلم وسبيلهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا ممن يقتفون آثارهم قولا وفعلا وخلقا وأدبا، كما أسأله جل في علاه أن يوحد صفوف أهل السنة والجماعة، فإننا في زمن غربة وفتنة وافتراق. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.